الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عظيم آخر من عظماء أمة الإسلام، وكم في أمة الإسلام من عظيم الشأن ومن رفيع المقام، لكننا وللأسف الشديد لا نكاد ندري عنهم شيئا، وبعضنا لم يسمع بأسمائهم قط قبل ذلك، وبعضنا سمع بالاسم ولم يسمع بالمعنى، ولم يعلم ما الذي تحت الاسم من معان جليلة وعبادة عظيمة وشجاعة راقية وزهد وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. وسير الصالحين أيها الأحباب إذا ذكرت تحيا بها القلوب وترتقي بها الهمم، ويقدم بها الإنسان على أمور ما كان ليعرفها من نفسه قبل ذلك، والحديث في ذلك طويل مفصل، أظن أنه ليس هذا مكانه ولا مكان تفصيله. واليوم موعدنا مع قائد رباني ومجاهد كبير نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين، وهو رجل من البربر، بربر المغرب. فكما بدأنا الحلقة الأولى بتركي، نأتي اليوم إلى بربري، ليعلم الناس جميعا أن هذا الدين ليس فيه قومية وليس فيه جنسية وليس فيه شعب معين ينصر هذا الدين، سواء كان شعبا عربيا أم عجميا، أسود أم أبيض، أحمر أم أصفر، فإن الله تعالى يبرز في كل قوم من ينصر هذا الدين ويرتقي به إلى مدارج عظيمة جليلة. وعظيمنا اليوم هو يوسف بن تاشفين اللمطي الصنهاجي البربري. وهذا الرجل رزقه الله تعالى طول العمر، فقد عاش 100 من السنين، ولد سنة 400 للهجرة وتوفي سنة 500، فكان قرنا حافلا بالعمل والجد والاجتهاد. وقصة البربر قصة عظيمة وقصة جليلة، يريد الناس اليوم، يريد كثير من المغرضين من الكافرين وأذنابهم وأعوانهم أن يحرضوا البربر ضد المسلمين، وأن يوهموهم أن العرب المسلمين إنما قدموا إلى المغرب ليستحلوا بلادهم وليحطموا ثقافتهم. هكذا زرع المستخرب الفرنسي في قلوب البربر هذا منذ أن وطئت أقدامه الدنسة أرض الجزائر الطاهرة وأرض المغرب العربي بعامة، فصاروا يحرضون البربر ضد العرب في مؤامرة دنيئة، واستجاب لذلك نفر من البربر، لكن ولله الحمد بقي أكثر البربر على إسلامهم وعلى اعتزازهم بهذا الإسلام وعلى ارتباطهم بهذا الدين العظيم إلى يوم الناس هذا. ولقد جرت فتنة كبيرة قبل أشهر ما بين البربر والمسلمين العرب، وقى الله تعالى المسلمين جميعا شرها، وما زالت تغلي هذه الفتنة، تطفأ حينا و تستعر حينا آخر بسبب أفعال غربية مشبوهة، ومن ساعد الغربيين ومن والاهم. فالبربر حاضرهم الإسلام ومستقبلهم هو الإسلام، وثقافتهم هي الثقافة الإسلامية، لا يمكن لهم أن يتخلوا عنها، ولا يمكن لهم أن يتخلوا عن اللغة العربية. هذه نقطة مهمة في صدر الكلام، لأن الحديث كله عن البربر، فيوسف بن تاشفين من البربر، وحديث اليوم عن هؤلاء القوم الأبطال الذي نصر الله تعالى بهم الإسلام وقوى بهم شوكته ورفع بهم مقامه في العالمين. والبربر دخلوا الإسلام منذ القرن الأول من الهجرة على يد الأشاوس العظام من كبار الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجرت ملاحم رائعة انتصر فيها العرب المسلمون على البربر وعلى كاهنتهم. الكاهنة البربرية المرأة التي كانت تقودهم، وقتل الله الكاهنة ونشر الإسلام في ربوع البربر، فصاروا منذ القرن الأول مسلمين، صاروا مؤمنين يدافعون عن هذا الدين العظيم، وارتضوا ثقافته وارتضوا لغته وتخلوا عن كل لغاتهم وعن كل ثقافتهم طائعين. بقيت لغتهم يتحدثون بها فيما بينهم، لكنهم اتخذوا اللغة العربية لغة الإسلام، لغة للعبادة ولغة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. كان البربر بعد ذلك قد انتشر فيهم الجهل وعم وفشى في القرون التي تلت القرن الأول، خاصة في القرن الثالث والقرن الرابع وأوائل الخامس، بل فشى فيهم الشرك وقل فيهم التوحيد وانتشر فيهم السحر، وصارت بلادهم مرتعا للأمراض القلبية والشركية، حتى هدى الله تعالى أميرا من أمرائهم اسمه يحيى ابن إبراهيم الصنهاجي البربري. هذا الرجل ذهب للحج، فلما كان بالقيروان، وما أدراك ما القيروان، في أرض تونس، والقيروان هي مثوى كثير جدا من أبطال المسلمين وعلمائهم وكبارهم وزهادهم وعبادهم. لما كان هنالك التقى بأخ له في الإسلام، فقيه كبير مغربي اسمه أبو عمران الفاسي، فصار أبو عمران يشكو للأمير ما في أرض الأمير من الشرك ومن الفساد العظيم ومن التحلل الأخلاقي الكبير، والأمير صار يجاوبه ويبث له شكواه وهمه. والأمير أعجب جدا بدروس أبي عمران الفاسي، وقرر أن يكون له فرع في بلاده، فرجاه أن يرسل معه من يعلمهم الدين، فأرسل إلى أحد إخوانه في زاوية من زوايا المغرب يقول له إن هذا الأمير يريد رجلا صالحا يذهب به إلى بلاده ليعلم البربر الإسلام ويهديهم إليه. طب هم كانوا مسلمين، لكن من بعدت عنهم الشقة، شقة الإسلام، وطال بهم الزمان فانحرفوا عن الإسلام وصار بعضهم مشركا خالصا، وجاء نفر من اليهود واستولوا على جزء من بلادهم، وجاء إذا قضية صعبة كانت عندهم. فأرسل معه رجلا من العباد الزهاد اسمه عبد الله بن ياسين، عبد الله بن ياسين الجزولي، وهذا الجزولي أيضا بربري، لأن البربر أمة عظيمة كبيرة جدا، صنهاجة من البربري، وتحتها أكثر من 70 فرعا من البربر، 70 بطنا من البربر تحت صنهاجة فقط وهي جزء من البربر، ويقال إن أصلهم من حمير فهم يمانيون، لكن بعض المؤرخين ينفي هذا وينفي صلتهم بالعرب، لكنهم مسلمون كما اتفقنا في بداية الحديث، يكفي هذا هم مسلمون. فأرسل معه عبد الله بن ياسين، عبد الله بن ياسين كان أحد العلماء الصالحين العارفين بالإسلام العالمين بهذا الدين العظيم. هذا الرجل ما ذهب إلى أماكن الأمراء والكبراء الذين يعز عليهم مفارقة السيادة ومفارقة القيادة، بل حط رحله على نهر النيجر أو على نهر السنغال، حط رحله هنالك ورابط هنالك يعلم البربر الإسلام في رحلة طويلة. وهذا الرجل كاد يقتل مرارا لشدة المقاومة التي قاومه إياها الأمراء ووقفوا في وجهه طويلا. المهم بعد قصص طويلة كان هنالك أحد الأمراء اسمه يحيى بن عمر، غير يحيى بن إبراهيم الأول، يحيى بن عمر كان أحد أمراء الصنهاجيين، فاتفق مع عبد الله بن ياسين على أن يكونوا دولة إسلامية كبيرة وينشروا الإسلام في ربوع الصحراء العربية والإفريقية السوداء. هكذا اتفقوا وهكذا بدأوا، وبعد معارك طويلة جدا وصعبة جدا استغرقت 30 سنة تقريبا، استطاعوا أن يكونوا دولة عظيمة للصنهاجيين سميت بدولة المرابطين، وهي لها قصة أوجزها بأن هؤلاء الصنهاجيين كانوا يتلثمون، ولأسباب تلثمهم أمور كثيرة لا مجال ذكرها الآن. قيل إنها من أجل تفادي الحر والبرد، وقيل أن وقعت بهم مصيبة فكانوا يستحيون من إظهار وجوههم، وقيل غير ذلك. المهم أنهم كانوا يتلثمون. فالأمير عبد الله بن ياسين مع الأمير الصنهاجي الذي هو يحيى بن عمر قررا أن يغير اسم الملثمين إلى اسم المرابطين، وهكذا نشأت دولة المرابطين في حوض نهر النيجر ونهر السنغال، وانتشرت إلى حدود الأطلسي عبر موريتانيا، ثم اتجهت شمالا إلى سبتة وإلى طنجة، ثم ذهبت شرقا إلى أن وصلت إلى حدود السودان، فكانت دولة عظيمة. ثم توسعت من سبتة وطنجة لتمر بالمغرب العربي الأقصى والمغرب الأوسط إلى الجزائر إلى حدود تونس، فكانت دولة عظيمة مهيبة. في هذه الأثناء توفي ذلك الأمير الكبير القائد الديني عبد الله بن ياسين، وله قصة طويلة لا مجال لذكرها أيضا، أن الحديث انصب على المجاهد الكبير يوسف ابن تاشفين. توفي عبد الله بن ياسين بعد أن أرسى دعائم التوحيد والصلاح ونشر السنة النبوية وأزال مظاهر الشرك وأقام دولة سنية كبيرة جدا، وكانوا على مذهب السلف في الكف عن الحديث عن في العقائد والتأويل، وكانوا على مذهب الإمام مالك في الفقه. فكانت دولة سنية رائعة عظيمة توطدت أركانها في بلاد المغرب الأوسط والمغرب الأقصى والصحراء وبلاد الزاب وبلاد الزنوج، وانتشرت انتشارا عظيما كما أسلف. فتولى يحيى بن عمر الإمارة على المرابطين، فكان له الإمارة السياسية بكونه قائدا، وكانت له الإمارة الدينية لأنه ورث يوسف لأنه ورث عبد الله ابن ياسين. هذا يحيى بن عمر. يحيى بن عمر، لا أنا أريد أن أرجع قليلا، يحيى بن عمر الذي حالف عبد الله بن ياسين توفي، وجاء مكانه أخوه أبو بكر بن عمر، ولاه عبد الله بن ياسين الإمارة السياسية والقيادة على المرابطين. فلما توفي عبد الله بن ياسين كان لأبي بكر بن عمر السلطان الأكبر الديني بكونه تلميذا لعبد الله بن ياسين، والسياسي أيضا لكونه قائدا للمرابطين. لكن أبا بكر بن عمر كان يطمح في إيصال الإسلام إلى أكثر المناطق توغلا في الصحراء، يريد أن ينشر الإسلام إلى أن يصل إلى بالإسلام إلى كل إفريقيا السوداء، كانت هذه أمنيته. فولى ابن عمه يوسف ابن تاشفين ولاه على بلاد المغرب الأقصى، وهو تولى الصحراء في الداخل. فكانت هذه أول ولاية كبيرة ليوسف ابن تاشفين، وهو دخل إلى الصحراء يجاهد في سبيل الله وينشر الإسلام على مبادئ عبد الله بن ياسين الجزولي التي بدأها في حياته، وانتشر الإسلام انتشارا عظيما آنذاك. أحوال العالم الإسلامي كانت صعبة، ربما أشرت إلى شيء منها في الحلقة الماضية عندما تحدثت عن نور الدين. دولة فاطمية عبيدية رافضية باطنية في مصر، ودولة عباسية خلافة عباسية لا تملك لأمرها شيئا ولا تملك لأمر نفسها شيئا في العراق وما والاها من بلاد العالم الإسلامي، وكانت السلطنة الفعلية للسلاجقة آنذاك في زمان المرابطين، إذ استطاعوا أن يتخلصوا من البويهيين الشيعة. وكان في الأندلس مأساة عظيمة، إذ نشأ في ذلك الوقت ملوك يسمون بملوك الطوائف، وملوك الطوائف هؤلاء سيأتي الحديث عنهم قريبا. هذه الحالة السياسية، يوسف بن تاشفين تولى الحكم في بلاد المغرب الأقصى وأكمل بناء مدينة مراكش، فكانت عاصمة لبلاده للمرابطين مراكش. ومعنى مراكش أي مر سريعا بلغة المرابطين الصنهاجيين البربر، ذاك أنها كانت مأوى للصوص، فإذا مر بها بيرت بها القافلة يقولون مراكش مر سريعا، يعني حتى لا تتورط مع أولئك اللصوص. هنا طهرها يوسف المتاشفين ومن قبله حكام المرابطين، لكن أكمل بناءها يوسف المتاشفين واختطها عاصمة للمرابطين، هذه مراكش. أبو بكر بن عمر عاد بعد جولة طويلة من الصحراء إلى ابن عمه لينظر كيف صنع بالدولة، فوجد الحكم مستقرا، ووجد يوسف في غاية من العدل والانتباه لشؤون الدولة وإقامة الإسلام على ما يشتهي عبد الله بن ياسين ويحيى بن عمر وأبو بكر بن عمر رحمة الله عليهم جميعا. هنا جمع الفقهاء، فقهاء المملكة المرابطين، وجمع العلماء وجمع الأمراء، وأعلن تنازله رسميا عن الدولة ليوسف بن تاشفين، بذلك يكون يوسف بن تاشفين سلطانا عاما على المرابطين، وعاد هو إلى الصحراء ليواصل دعوته إلى الإسلام في قبائل الزنوج الأفارقة وفي قبائل الصحراء. هكذا بكل تجرد وتواضع تنازل عن المملكة وتنازل عن الدولة لابن عمه، لأنه رأى هو الأصلح ولأنه رأى هو الأنسب ولأنه يريد أن يتفرغ لدعوة للإسلام في الصحراء وفي بلاد الزنوج. فكانت هذه يعني روعة وحادثة جليلة في الحقيقة قام بها هذا الأمير الصنهاجي المرابطي الكبير أبو بكر بن عمر. هنا استقرت الأمور ليوسف بن تاشفين، فصار ينشر في مملكته العدل، وصار يخرج كل سنة إلى بلاده، إلى ناحية من بلاده، يتفقد العمال ويستقبل مظالم الناس، وأقام البلاد على العدل الكامل وعلى السنة النبوية وعلى المذهب المالكي، فكان فقهاء المالكية مقدمين في بلاده، ولهم المكانة العظيمة ولهم السمعة الكبيرة، ويستشيرهم في جل أموره رحمة الله تعالى عليه. وكان يحب شظف العيش ولا يحب الترف، بل لم يكن للترف مكان عند المرابطين، فكانوا أمة فيها شظف وفيها قوة وفيها حب للجهاد وحب للتعلق بمعالي الأمور والبعد عن سفسافها ودناياها. وكان طعامهم مؤلفا من ثلاثة أشياء لا غير: لحم الإبل وألبانها ألبان النوق وخبز الشعير، لا يزيد على ذلك أبدا أي شيء، فكان يكتفي بذلك عن جميع أنواع الطعام. وصح بدنه كما قلت لكم، وامتد به العمر إلى أن بلغ 100 سنة. وهكذا جاراه أمراء مملكته وفقهاؤه وشعب المرابطين، فكانوا شعبا أبعد ما يكون عن الترف وأقرب إلى شظف العيش. والترف أيها الإخوة مهلك للممالك، مميت للشعوب، فإن الشعوب إذا استولى عليها الترف ماتت وأخلدت إلى الأرض واتبعت هواها وأحبت اللذائذ وكرهت معالي الأمور. لماذا؟ لأن معالي الأمور تضاد الترف، الترف في جهة ومعالي الأمور في جهة أخرى، فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى المعالي لا بد له أن يتخلى عن كثير من الترف. هكذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يدخل عليه عمر رضي الله عنه وهو على حصير أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيبكي عمر لما رأى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت سيرته كلها صلى الله عليه وسلم ميل إلى التقلل من العيش والبعد عن كل مظاهر الترف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا سار كل بطل وكل زاهد وكل عالم وكل فقيه يريد الله والدار الآخرة. ليس معنى ذلك أن نحرم أنفسنا من الطيبات، لكن ألا تستولي علينا الطيبات، ألا يكون همنا في الدنيا أن نكرع من الطيبات وأن ننهل من الطيبات وأن نبتعد عن كل ما يمكن أن يؤذينا ولو إذاية قليلة. لذلك يقول ابن القيم الإمام الكبير، يقول: رآني يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأنا تعاطى شيئا من المباح. يعني تصور إيش المباح هذا الذي يمكن أن يكون في زمان شيخ الإسلام ابن القيم يعني وابن تيمية، يعني شيء. قال: إن هذا يصد عن المراتب العالية. الله أكبر، يعني هذا يكفي لننظر في أنفسنا اليوم وكيف قتلنا الترف، وكيف أخلدنا إلى الأرض، وكيف لم نعد نستطيع أن نباشر المعالي، وصرنا نقنع بالسفساف والقليل من الأمور دون معاليها ودون عظيمها. يوسف بن تاشفين استمر على شظف العيش إلى أن مات، مع أنه دخل الأندلس كما سيأتي وصار له يعني جولة وصولة في الأندلس، لكنه ابتعد بمملكته عن كل ذلك. طيب، ليوسف مواقع في الأندلس تكتب بماء الذهب، مواقع جليلة ورائعة جدا. وقصتها باختصار أن الأندلسيين بعد الخلافة الأموية بالأندلس مالوا إلى الفرقة والخلاف، وهي قصة تبكي وتنكي ولا أستطيع أن أوردها، فلا القلب يتحمل ولا الزمان يتحمل، لكنها قصة منكية مبكية. فنشأ فيها 23 دولة في إسبانيا والبرتغال، ليست كل إسبانيا بل جزء من إسبانيا والبرتغال. ذاك أن الأندلسيين الأوائل للأسف الشديد لما فتحوا الفتوحات الأولى سمحوا للإسبان بالبقاء في شمال أو أقصى شمال البلاد في مملكتين، مملكة قشتالة ومملكة ليون، وكانت هذه من الأخطاء الجسيمة التي أخطأ ملوك الأندلس الأقوياء الأوائل، وكان بإمكانه أن يطهر الجزيرة كلها إلى جبال البرانس التي تفصل بين إسبانيا وبين أوروبا، ولو فعلوا لكان خيرا، لكن هكذا قدر. فصارت تلك المملكتان شوكة في حلق المسلمين بعد ذلك، ومنها انطلق الاستخراب الإسباني ليخرج المسلمين من الجزيرة بعد ذلك. فالحاصل كونت خلافة قوية، ثم بعد ذلك في أوائل القرن الخامس يعني في زمان دولة المرابطين بدأ ملوك الطوائف، وصاروا يبيعون البلاد ويستعينون بملكي قشتالة وليون ضد بعضهم البعض للأسف الشديد. فملك قرطبة أو أميرها أو واليها أو قاضيها، سمي ما شئت من هذه الأمور التي تنتهي بأنه هو المسيطر على الأمور، يستعين بالنصارى ضد ملك طليطلة، وملك طليطلة يستعين بالنصارى ضد ملك غرناطة أو أمير غرناطة، وأمير غرناطة يستعين بالنصارى ضد والي سرقسطة أو والي الجزيرة الخضراء. قصة مبكية منكية. كثر فيهم الخلاف، وتحدث الإمام الكبير أبو محمد ابن حزم عن هذا الخلاف بمرارة عظيمة، وتحدث عنه العلماء والشعراء والقضاة، لكن ما كان باليد حيلة. وقال أبو الحسن ابن رشيق الشاعر الأندلسي المشهور: ومما زهدني بأرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هنا معتمد وهنا معتضد وهنا معتصم وهنا القادر وهنا 23 دولة، لك أن تتخيل هذا في رقعة صغيرة. ويقول الإمام الذهبي: كانت مهزلة، فكل منهم يلقب بأمير المؤمنين وبينهما فراسخ، هذا أمير المؤمنين في بلدة كذا وأمير المؤمنين في بلدة كذا. هكذا استطاع النصارى أن يستولوا على الجزيرة كلها بعد ذلك. فالحاصل أن بزغ ملك من ملوك قشتالة يسمى ألفونسو السادس، والعرب يسمونه الأذفنش. وكان منذ أن دخل طارق بن زياد وموسى بن نصير كان الأذفنش هذا لقبا معروفا على حكام إسبانيا. فالأذفنش السادس أراد أن يستعيد ملك الأندلس ويطرد المسلمين منها، واستطاع أن يحتل عددا من البلاد إلى أن استطاع أن يأخذ طليطلة. وكانت تلك الدولة البلدة المهمة الكبيرة التي استولى عليها الفنش في بداية حملاته في الأندلس. ولسان يسأل أين المسلمون آنذاك؟ المسلمون ماذا أستطيع أن أقول يا إخوة؟ كانت البلدة العظيمة تحاصر 3 سنوات، 3 سنوات حتى يأكل أهلها الموتى ويأكلون الفئران ويأكلون القطط ويأكلون من مات منهم يأكلونه، 3 سنوات ولا ينجدهم أحد على مسافة أقل من يوم. كان حكام المسلمين على مسافة أقل من يوم ولا ينجدهم أحد، وكان يستعينون بحكام تونس وحكام المغرب والمماليك في مصر والخليفة العثماني في إسطنبول، ما أحد ينجدهم. وكانت قصة مبكية صعبة للغاية، صور 3 سنوات ولا ينجدهم أحد، هذه يعني مهزلة كبيرة. وكما قلت لكم القصص صعبة، وكانت بعض البلاد تسلم هدية إلى النصارى مقابل أن يسكت النصارى عن بلد آخر، وكانت الخيانات فاشية والأمور صعبة للغاية. حتى قال الشاعر القول المشهور: يا أهل أندلس حثوا مطاياكم فما البقاء بها إلا من الغلط، إلا من الغلط، لأنه كان كأنه ينظر من ستار الغيب ويرى ماذا سيحدث. في هذه الأثناء أرسل الفنش عليه لعنة الله إلى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية، أرسل له رسالة صعبة للغاية على يد يهودي زيادة في الإمعان والإذلال، يطلب منه الجزية المعلومة، وأضاف إليها أشياء. الجزية، تصور الفنش يأخذ من ملوك وأمراء المسلمين الجزية، وكان قد أخذ الجزية هو أبوه مدة 80 سنة من أمراء الأندلس بعد أن كانوا هم يدفعونها. واشترط عليه أن يسلم حصونا مهمة للأثفنش زيادة على الجزية، واشترط عليه أن تلد امرأته الحامل في جامع قرطبة الأعظم. تصوروا هذه يعني الإهانة ليس بعد إهانة، فإن القساوسة أشاروا عليه أنه إذا أراد أن يكون له ولي عهد قوي فإنه يجب أن تلد امرأته في موطن الذي بني فيه الجامع الأكبر الأعظم في قرطبة على بقايا الكنيسة، اشترطوا عليه هذا. فبنى الجامع الأعظم هنالك، وجاء الفنش يطلب أن تلد زوجه في الموضع الذي كان كنيسة، إلى هذا الحد من الإذلال. لم يحتمل ذلك المعتمد بن عباد على ذله وهوانه وعلى استعانته بالنصارى، لم يتحمل، فأخذ محبرة عظيمة كانت بين يده ضرب بها رأس اليهودي فوصل حلقه إلى دماغه ومات، وأمر به أن يصلب منكوسا وأن يقتل جميع من كان في سفارته إلا السفير، لأن الأعراف الدولية تمنع قتل السفير والرسل لا يقتلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل 500 من سفارته، وهنا حلف الإثفنش بآلهته قبحه الله لا يغزون المعتمد في إشبيليا ويخرجه منها ويخرج المسلمين من الأندلس. وكان صاحب قوة كبيرة، وكان البابا في الفاتيكان يستعين به ويرسل إليه الجنود تلو الجنود، وكان أكثر جيشه من الألمان المرتزقة ومن الإسبان بطبيعة الحال. هنا الإثفنش أرسل إلى المعتمد رسالة يقول له فيها: كثر في قصر الذباب وأريد أن ترسل إلي مروحة من المراوح التي عندك أروح بها عن نفسي، يعني يريد أن يستهزئ به ويخيفه. فأرسل إليه قال: سأرسل إليك مروحة من مراوح اللمط تروح منك لا تروح عليك إن شاء الله. واللمط هم فرع من البربر، يريد أن يذكر له أنه سيستعين بيوسف بن تاشفين ضده وسيبعث إليه ليجوز البحر ويدخل ليقاتل معه الإثفنش. فارتاع الإثفنش لما سمع أو لما قرأت عليه الرسالة، وأمر لم يخطر له ببال. لماذا؟ لأن أمراء الأندلس كانوا دوما يتحاشون أن يبعثوا إلى يوسف بن تاشفين ويستنصروا به على الإثفنش، لأنهم كانوا خونة في أكثرهم، وكانوا يعلمون أن يوسف بإيمانه وعقيدته وصلابته في دينه واعتصامه بربه لا يمكن أن يسمح بالمهازل تجري في الأندلس، فكانوا يتحاشون هذا. لكن المعتمد على أنه كان خائنا، يعني نوع خيانة، وكان يراسل الفنش ويسلم إليه بعد الحصول، لكن مع ذلك كان في بقايا مروءة وبقايا دين، فأصر على أن ينادي يوسف بن تاشفين ليدخل الأندلس ليقاتل معه. هنا لامه كل ملوك الطوائف وقالوا له أنت الآن تفعل بالأندلس مصيب، فإن هذا إذا جاء وهو رجل صحراوي متقشف صعب سيأخذ منا الأندلس وسيعاقبنا جميعا، عرفوا جزاء خيانتهم. فقال جملته المشهورة: رعي الجمال خير من رعي الخنازير، يعني لأن يأخذني يوسف بن تاشفين إلى بلاده أسيرا فأرعى الجمال في بلاده خير من أن أرعى الخنازير عند ملك قشتالة الأذفنش أو ألفونسو. هكذا يعني وفقه الله لمثل هذا القول اللطيف، وأرسل قاضي الجماعة المالكية ليرسل إلى أرسله إلى يوسف بن تاشفين، وكان يوسف آنذاك في سبتة على شاطئ البحر أبيض المتوسط عند مضيق جبل طارق. أرسل إليه يستنجده ويناشده الله تعالى والإسلام، وكانت الوفود قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك. تأتي إلى يوسف بن تاشفين في مراكش، وهي بعيدة طبعا بالنسبة إلى سبتة، بعيدة جدا مقاييس ذلك الزمان. يأتون إليه مستعطفين يجهشون بالبكاء بين يديه ويطلبون منه أن ينقذ الجزيرة ويناشدونه الله والإسلام، وكانوا يستعينون عليه بفقهاء مملكته ووزراء دولته وأمرائها، وكان يرق لهم ويستمع إليهم. رجل بربري ما يعرف العربية، خاصة الأندلس كانت العربية فيها راقية جدا، ما يعرف العربية كما ينبغي، فيستمع ويترجم المترجم ويستمع ويرق، وربما بكى رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. وكان كما قلت لكم على الفطرة النقية. وهذا متى كان يا إخوة؟ كان سنة 79 و400، يعني عمره قريب 80 سنة، قريب من 80 سنة. مع ذلك وعد السفير المعتمد أن يذهب إلى الجزيرة ويساعده في حرب الإذفنش، لكنه أشار عليه بعض فقهاء مملكته أن يطلب من المعتمد أن يعطيه الجزيرة الخضراء. والجزيرة الخضراء مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بلدة حصينة. فهنا تخوف الرشيد ولي عهد المعتمد، قال: أرأيت يا أبتي، قد وقع ما كنا نحذر، وهذا الرجل بدأ يطلب المدن. فقال: يا ولدي، والله هذا خير لي من أن أسلم البلاد إلى الأذفنش، فإني نظرت في أمري، إما أن أرضي الله تعالى وأراسل ابن تاشفين، أو أن أسخط الله تعالى وأسلم البلاد إلى الأذفنش، فكان خيرا لي أن أسلم البلاد إلى يوسف ابن تاشفين. يعني كان فيه نوع بقايا إيمان تحث على مثل هذا الكلام الجميل رحمة الله تعالى عليه. هنا أيها الأحباب أرسل إليه معطيا له الجزيرة الخضراء، فلما رأى منه الجد سارع بعبور البحر. هنا يوسف تاشفين لما ركب المراكب وكان البحر عاصفا، جاء في مقدمة المراكب ودعا الله تعالى بدعاء جليل، قال: اللهم إن كنت تعلم أن جوازي البحر خير للمسلمين فسهل البحر وسهل العبور، وإن كنت تعلم أن جوازي ليس فيه خير للمسلمين فصعب علي البحر فلا أجاوزه. سبحان الله، انظر إلى هذا الرجل كيف الاستخارة وكيف الدعاء العظيم هذا الذي دعاه. هنا أيها الأحباب جاز البحر بعد أن هدأ البحر، سبحان الله، هدأ البحر فجاز سريعا إلى المدينة الخضراء، سلمت إليه بموجب العقد، عقد الذي بينه وبين المعتمد بن عباد، وشيد حصونها وضبط أمرها وسار مسرعا إلى إشبيليا ليلاقي ألفونسو السادس الأذفنش. هنا طلب منه المعتمد أن يقابله، قال: إنما جئت هنا للجهاد، فأتوجه للجهاد فقابلني هنالك. فخرج المعتمد ليقابله. هنا يوسف بن تاشفين عمل خطة ذكية، أتى بجمال عظيمة جدا كثيرة جدا جاز بها إلى الأندلس، ولم يكن بالأندلس يومئذ جمل واحد، وما رأوا أهل الأندلس الجمل في حياتهم، فلما رأوا الجمل أعظموه، ولما رأت الخيل الجمال صارت الخيل تفزع من الجمال، منظر الجمال صعب وكبير بالنسبة للخيل، وكان لها رغاء صعب وصوت عظيم فخافت الخيل، وكانت هذه خطة جميلة لأن الجمال سيفزع منها خيل الصليبيين بعد ذلك. وجاز وإلى إشبيلية وقابله المعتمد بن عباد، فتعانق تعانق المسلمين الذين ليس لهم في النهاية إلا أن يجتمعوا ويتحدوا تحت راية واحدة ضد أعدائهم. فإن الأعداء يا إخوة إذا انفردوا ببلاد المسلمين بلدا بلدا يأخذونه، فإنما ينطبق على المسلمين القول المشهور: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يوم أكل الثور الأبيض. وهذا مثل مشهور ينطبق على بلاد المسلمين اليوم وانطبق عليها مرارا قبل ذلك. فلا ينبغي أن ينفرد الأعداء ببلاد المسلمين واحدة تلو أخرى يأخذونها والمسلمون يتفرجون. فلذلك المعتمد كان قد قابل يوسف مقابلة مخلصة، مقابلة رائعة، وضيفه، وكان المعتمد كريما جوادا شاعرا مفلقا شاعرا أديبا. فلما دخل يوسف وجنده تعجبوا من الترف العظيم الذي فيه هؤلاء. هؤلاء جاءوا من الصحراء، من مراكش، صحراء جديبة ليس فيها شيء، وأهل جمال وأهل شظف وأهل بادية. فلما دخلوا الأندلس وجدوا الجمال ووجدوا الترف العجيب ووجدوا الخضار ووجدوا الخضرة الجميلة، وأيقنوا أن هؤلاء لا خير فيهم، لأن الذي يركن هذا الركون ويرى هذه النعمة الجليلة ويفعل ما فعل أولئك ملوك الطوائف فلا يستطيع أن يقاتل. هنا أرسل إليه الإذفنش رسالة كبيرة وطويلة ألفها أحد للأسف أحد الأدباء المسلمين الذين أغواهم الإذفنش واصطفاهم عنده. فأرسل إليه رسالة طويلة، أمر وزيره أو أديبا عنده اسمه أبو بكر ابن القصيرة، أمره أن يرد، فرد ردا طويلا. نظر إليه يوسف قال: هذا أمر يطول، اكتب، اقلب كتابه واكتب عليه ما يكون ستراه، فقط كلمة ما يكون ستراه، وأرسل بالرسالة إليه. فلما وقف على الرسالة ارتاع الإذفنش وعلم أنه ابتلي بما لا طاقة له به، لكن أظهر التجلد. هنا وهو خارج رأى رؤيا عجيبة، رأى أنه على أفيان عظام، وأن هنالك أناسا يضربون بالطبول بين يديه. فأتى بأهل مملكته بالمعبرين، ما استطاعوا أن يعبروها له، فطلب رجل من المسلمين يعبرها له، فاستعفى فأبى، استعفى طلب أن يعفيه من تعبيرها، أبى إلا أن يعبر له. قال: إنك في وجهتك هذه هالك ومن معك. قال: من أين لك هذا؟ قال: من قول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذا بالنسبة للفيل. قال: أما بالنسبة للطبول فقول الله تبارك وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سبحان الله، يعني كيف استطاع المعبر أن يفهم هذا؟ فهنا غضب جدا الفونسو وقال: لأغزون بهذا الجيش محمدا وآل محمد والجن والملائكة. يعني الرجل مغرور. فهنا بشر هذا المعبر المسلم المسلمين، قال: هذا الرجل هالك ومن معه، فإنه مغرور متكبر معجب بنفسه. خرج في جيش عظيم، قيل فيه أقوال وقيل في جيش المسلمين أقوال. أعدل الأقوال في جيش المسلمين أنهم 48,000، 24,000 من المرابطين ومثلهم من الأندلسيين. أما هم فأعدل الأقوال فيهم أنهم أكثر من 100,000. أعدل الأقوال وقيل أنهم أكثر من 200 وقيل أكثر من ذلك، لكن هذه أعدل الأقوال، فهم عدد كبير جدا جدا. فتقدموا واجتمعوا في يوم الجمعة في من سنة 79 و400. هنا أرسل رسالة إلى يوسف بن تاشفين، قال له: نحن غدا الجمعة وهو عيدكم، وبعد غد السبت، وبعده الأحد وهو عيدنا، فلا نريد أن نقاتل لا في عيدنا ولا في عيدكم، بل نقاتل يوم الاثنين. هنا المعتمد يعرف الأذفنش ويعرف ألاعيبه، وقال: هذا رجل يعلم، نعلم منه الخيانة والغدر، فإنه سينقض علينا الجمعة ونحن غافلون، فخذ حذرك منه. ويوسف رحمة الله عليه كان حذرا وكان فاهما فانتبه. هنا جاء أحد الفقهاء المشهورين وهو ابن رميلة، فرأى رؤيا في المنام في ليلة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأمرين، يبشره بالشهادة صبيحة الغد، ويبشره بالفتح على المسلمين. هنا لما سمعوا بالرؤيا جاء المعتمد بن عباد به وطلب أن يقص عليه رؤيا، فقص عليه، فعلموا أنه فعلا هذا رجل غادر وخائن وسينقض عليهم يوم الجمعة، فاستعدوا أكبر الاستعداد. فلما كان يوم الجمعة وتقابل الجيشان واصطدم الجبلان عند سهل يسمى الزلاقة على بعد مسيرة ليست بعيدة من إشبيلية، بين إشبيلية وطليطلة. وكانت خطة يوسف ابن تاشفين أن يجعل طائفة من جيشه مع المعتمد وطائفة من جيشه معه هو خلف تل بحيث لا يراها الصليبيون. وأقدم الفنش واصطدم بجيش المعتمد وكان فيه 10,000 من المرابطين بقيادة محمد بن عائشة. محمد بن عائشة ومحمد بن يوسف بن تاشفين، لكن اشتهر بمحمد بن عائشة نسبة إلى أمه ليحصل تفريق بينه وبين إخوانه غير الأشقاء. محمد بن عائشة في 10,000 من المرابطين اصطدم بالجيش، 10,000 من المرابطين اصطدموا بالجيش القشتالي هذا الصليبي، فامتصوا كثيرا من حماسه الديني الشديد، كانوا ذوي حماسة صليبية واضحة جدا، وكانوا في عشرات من الآلاف، وقتل خلق عظيم من المرابطين، فامتص حماس الجيش امتصاصا عظيما، لكن قتل الخلق من المرابطين. ثم وقف المعتمد بن عباد وثبت ثبات الجبال الرواسي وأظهر شجاعة، وقتل تحته 3 أفراس، وهرب كثير للأسف من أمراء المسلمين وملوك الطوائف واتجهوا إلى بلنسيا واعتصموا بسورها، لأن المعركة كانت شديدة جدا. وأيقن الفنش بالنصر لأن الجيش جيشه عرمرم كبير، وبدأ يظهر التعب في جيش المرابطين والمعتمد. هنا المعتمد يعني تعجب من تأخر يوسف، لكن يوسف أرسل طائفة من جيشه لتلتف حول المعسكر الصليبيين، وأشعل النار في معسكر الصليبيين، وضرب الدفوف العظيمة الهائلة التي أخافت جدا الجيش الصليبي. وعلم الفنش أنه قد أحيط به، وجاءت الأخبار بأن معسكره نهب وحرق، فأسرع إلى الخلف وترك المعتمد ومحمد بن عائشة، وواجه يوسف التاشفين. وهنا يوسف التاشفين أشار ل4,000 من عبيده السود الأشاوس الأبطال، أشار إليهم أن ينزلوا إلى ميدان المعركة وكانوا مستريحين، فأثخنوا تماما في الجيش الصليبي، ودارت الدائرة على الفنش لعنه الله، وهزم هزيمة هائلة، ولم ينجو إلا بحلول الظلام مع 500 من عساكره في معركة رائعة، هي معركة الزلاقة التي أخر الله تعالى بها سقوط الأندلس 4 قرون يا إخوة، فقد جرت 79 و400، وسقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين 97 و800 بعد 4 قرون وقرابة 30 سنة أخرى من معركة أو من وقت معركة الزلاقة. وكان نصرا عظيما، وأمر يوسف التاشفين برؤوس الصليبين أن تحز، وبنى منها تلا عظيما، وأمر المؤذن أن يؤذن فوق التل تل رؤوس الصليبيين. أرسل 10,000 إلى قرطبة، 10,000 إلى بلنسيا من رؤوسهم، 10,000 إلى 20,000 أخرى إلى باقي المدن الأندلسية، هذه 40,000 من رؤوس الصليبيين. وأرسل 20,000 من الرؤوس إلى مراكش وإلى بلاد المغرب، وحمدوا الله تعالى على النصر العظيم. وهذا كان الجواز الأول ليوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس. رجع لأنه جاء خبر وفاة ابنه أبي بكر الذي ولاه على أغمات، وأغمات بلد قريب من مراكش، فاغتم لذلك ورجع. بعد سنة عاد الصليبيون لمناوشة المسلمين، فدخل مرة أخرى في الجواز الثاني، العبور الثاني إلى الأندلس، وطلب من جميع ملوك الطوائف أن يلحقوا به إلى حصن يسمى حصن لبيط، لكنه للأسف ما استجاب له إلا معتمد بن عباد وأمير آخر، فاغتاظ لذلك واهتم ورجع إلى بلاده. ثم جاز جوازا ثالثا، هذا الجواز رأى فيه ما ساءه تماما من تعامل أمراء الصليبيين، أمراء المسلمين مع الصليبيين، وبيعهم البلاد والخيانة وتواطئهم بعضهم على بعض، فغضب لذلك ورجع، واستفتى فقهاء مملكته، واستفتى أبا حامد الغزالي رحمة الله عليه، واستفتى أبا بكر الطرطوشي أيضا، فكلهم أفتاه بوجوب إزالة ملوك الطوائف وجعل تلك البلاد بلادا إسلامية خالصة تحت قيادة المرابطين. هذا الذي حصل في الجواز الرابع، تنكر له ملوك الطوائف، حتى المعتمد للأسف ما استقبله ورفض أن يستجيب له، فأخذ ملوك الطوائف بين أسير وقتيل وأخذ بلادهم جميعها، وأخذ المعتمد وبنيه وحريمه إلى أغمات مأسورين بقرب من مراكش، وأخذ كثير من ملوك الطوائف مأسورين هنالك، وبنى مملكة موحدة تحت إمرة المرابطين في بلاد الأندلس. وكان هذا عملا عظيما بكل المقاييس، تخلص فيه المسلمون من الخونة الأمراء الذين كانوا فوق رؤوسهم، وصارت بلدا إسلاميا واحدا تحت قيادة المرابطين. هنا أيها الأحباب، يوسف تاشفين عاد إلى مراكش، وكان ذلك الجواز في سنة 86 و400، عاد إلى مراكش بعد ذلك وبقي حاكما فيها إلى سنة 500، ينشر العدل والصلاح والخير، وبقي المسلمون معزوزين في الأندلس، ذهب عنهم كل ما كان يهمهم من قضايا الصليبية وقضايا الظلم الواقع عليهم من أمراء الطوائف والمكوس الضرائب يعني الفادحة والمظالم، وعاد الحكم إسلاميا في الأندلس ولله الحمد، وصارت مملكة كبيرة للمرابطين من إفريقيا السوداء جنوبا إلى إسبانيا، إلى جبال البرانس تقريبا شمالا أو قبلها بقليل، ومن سبتة وطنجة ومليلة غربا إلى تونس شرقا، وكانت مملكة عظيمة. وكان ليوسف من الآثار الجليلة في البلاد، آثار عظيمة، بنى جامعا عظيما في الجزائر ما زال باقيا، وبنى الجوامع وجددها في جميع بلاد المغرب، أسقط جميع الضرائب والمكوس التي كانت تؤخذ ظلما من الناس، نشر العدل في بلاده وحكم بالإسلام حكما رائعا إلى أن توفي سنة 500، وجاء بعده ابنه علي ابن يوسف ابن تاشفين بناء على مشورة فقهاء المملكة المرابطية، وجاء بعده أمراء آخرون إلى أن سقطت الدولة المرابطية على يد الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي وخليفته عبد المؤمن أيضا الموحدي، ولذلك قصة تطول لا مجال لإيرادها. لكن أيها الأحباب، كان من حسنات يوسف ابن تاشفين أن شغل الصليبيين عن يتوجهوا جميعهم إلى المشرق. تذكرون نور الدين في المرة الماضية قلت لكم أن الحملات الصليبية متى بدأت؟ في سنة 91 و400، ويوسف ابن تاشفين ما زال حيا وما زالت له الأندلس، فكان الصليبيون يخشون أن يتوجهوا جميعهم إلى المشرق، فيوسف هذا ابن تاشفين يستغل الفرصة ويعبر جبال البرانس إلى أوروبا. فكان له فضل الكبير في الحقيقة في أن لا يتوجه الصليبيون بمجموعهم إلى المشرق العربي، فحمى الله تعالى به بلاد المشرق، حمى أن يتوجه إليها الصليبيون بجملتهم، فكان الإسبان والبرتغاليون وجمع كبير من المرتزقة الألمان كانوا لم يتوجهوا إلى بلاد المشرق، وبقوا في إسبانيا الشمالية تحسبا من يوسف ابن تاشفين رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. آثاره جليلة وعظيمة. لكن هكذا نعلم في الختام أيها الإخوة، أن بلاد الإسلام إن حكمت بالإسلام ونشر فيها العدل ونشر فيها الصلاح والخير، فإنه لا مجال للصليبيين ولا لأعداء المسلمين ولا مجال لكائن من كان أن يستولي على بلادهم أو أن يهددهم، بل إن كل محاولاتهم تلك تبوء بالفشل وتتحطم على صخرة الإسلام الصلبة. ونعلم أيضا أن الله تعالى يبعث في كل زمان وفي كل جيل وفي كل عصر من يحفظ الإسلام به ومن يحوط المسلمين به ومن يرتقي بأمة الإسلام إلى أعلى الدرجات. وكان كذلك يوسف بن تاشفين، وبرز فقهاء عظام في بلاده، وكان لهم الكلمة المسموعة، وكان له دولة جليلة بكل مقاييس. هذا الأمير الجليل وأمير المسلمين كما يسمى يوسف بن تاشفين لم يرضى أن يسمى بأمير المؤمنين طاعة للخليفة العباسي في بغداد، وقال أنا رجله والقائم بأمره في المغرب. انظروا إلى صلاح الرجل وعدم إرادته الفرقة والخلاف، فتسمى بعد معركة الزلاقة بأمير المسلمين، ولم يرضى أن يتسمى بأمير المؤمنين مراعاة لذلك الخليفة العباسي الذي أضعف بكثير جدا من يوسف بن تاشفين، لكن هكذا أملى عليه ضميره ودينه وإيمانه، فرضي الله عن يوسف ورفعه درجات في عليين بما قدم للإسلام والمسلمين وبما نذر من حياته الطويلة خدمة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله تعالى أن يأتي لبلاد الإسلام بأمثال يوسف بن تاشفين ونور الدين وغير من الأبطال العظام، فرحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم وألحقنا بهم على أحسن حال. هذا والله أعلم.